لنا صفات كمال وصفات جلال، وبعضهم يضيف صفات جمال. هذا لا يوجد في كلام المتقدمين من السلف تقسيم الصفات إلى ثلاثة أقسام. نعم يوجد في كلام المتأخرين، لكنه في كلام المتقدمين لا يوجد، لا سيما حصر الصفات في الأقسام الثلاثة. حصر القسمة في الثلاثة جلال وجمال وكمال لا يوجد في كلام السلف تقسيم أو حصر حادث طارئ، لكن وجد في كلامهم صفات الكمال مثلا. نعم وجد أن هذا من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وأيضا الجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى معروفة. نعم والجمال وصفة بالجمال. أما تصنيف الصفات إلى ثلاثة أقسام وتقسيمها حصر القسمة فيها هذا لا يعرف. نعم توجد الألفاظ الثلاثة في كلامهم متفرق، الألفاظ الثلاثة موجودة في كلامهم متفرق، يعني نظير ما قالوا في تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، يوجد في كلامهم الصحيح، يوجد في كلامهم الضعيف، يوجد في كلامهم الحسن، لكن حصر القسمة في الثلاثة أول من قال به الخطابي. الخطابي هو أول من حصر القسمة في الثلاثة، وأورد عليه ابن كثير إيرادات وأجيب عن هذه الإيرادات، والقسمة صحيحة. نعم الحصر لا يوجد في كلام المتقدمين، لا هو، لكن أفرادها موجودة.